النجار الحكيم والرسام. في قديم الزمان عاش ملك يدعى جينشونغ، كان يحكم مملكة تسمى سلانغوغ. كان في المدينة رساماً ونجار، كلاهما كان الأفضل في مهنته، ليس فقط في المملكة لكن أيضاً في 20 مملكة مجاورة، لكنهما لم يتفقا معاً أبداً. وفي يوم أثناء مهرجان الفنون عرض كلاهما عملهما الفني. تلك هي منحوتات يا سيدي، وإذا نالت شرف إعجابك أود أن أهديك إياها للقصر الملكي. ياه، هذه المنحوتات رائعة، يجب أن أضعها في المكتبة الملكية. ثم ذهب الملك إلى الرسام الذي كشف رسمته. هذه لك يا مولاي. أنا لم أرى لوحة أفضل من لوحتك أبداً يا رجل. إذا أعجبتك يا مولاي يمكنني إعطاؤك إياها للقصر الملكي. بالتأكيد. أين يجب أن نضعها؟ في قاعة العشاء الملكي؟ هذه فكرة جيدة للغاية. حسناً، إذن هل رتبت إحضار القطعتين الفنيتين رجاءً وتضعهما في القصر؟ بالتأكيد يا مولاي. ذهب الوزير أولاً لجمع تحف النجار، وقبل أن يدخل الغرفة سمع النجار يتحدث إلى مساعده. ماذا؟ الرسام أيضاً عرض رسوماته كهدية للملك؟ هل هناك أي مقارنة مع منحوتاتي الرائعة المنحوتة بدقة وتلك اللوحات الزيتية؟ حتى الأطفال يستخدمون الألوان ويصنعون أشياء جميلة، لكن مهنتي تتطلب الصبر والبراعة لتصنع قطعة خشبية تبدو فريدة من نوعها. لو بإمكاني لنفيت هذا الرسام من المملكة. صدم الوزير ولم يقل شيئاً، أخذ القطعة وذهب لغرفة الرسام، وهناك سمع الرسام يتحدث لمساعده. ماذا؟ النجار صنع جدارية لتعلق على الحائط، ولقد تجرأ وعرضها على الملك. غير منطقي، لون واحد ممل، البني. عملي يتطلب السيطرة والدقة أيضاً لتصنع لوحة زيتية وتجعل يومياً اللوحات تبدو رائعة. أي شخص يمكنه نحت الخشب؟ لو بيدي لنفيته من المملكة كلها، نفيته من الكوكب. لم يقل الوزير شيئاً للرسام، وأخذ اللوحة وعاد إلى القصر، ثم أخبر الملك كل شيء سمعه. إنهما فنانان مبدعان ويفكران في فن بعضهما بشكل سيء. يا للأسف. استدع المهندس الملكي لنضع حداً لهذا التنافس الغير منطقي. تحدث الملك مع المهندس الملكي، وبعدها استدعى النجار في اليوم التالي. حسناً، شكراً لحضورك هنا. تشرفت يا مولاي. راودني حلم بالأمس، رأيت شبح الطبيعة ظهر لي وطلب طلباً من مملكتنا. أي طلب يا مولاي؟ أراد مني صنع غرفة كبيرة للاهتمام بالطبيعة، ويريدها جاهزة قبل حلول الربيع، أي بعد 3 أشهر. تحدثت إلى المهندس المعماري، والغرفة يمكن تجهيزها في هذه المدة. حيث أنك النجار الأفضل في المدينة، أنا أريدك أن تصنع الأعمدة الخشبية والمداخل، ثم سنحملها لنزين بها الغرفة. إذا بدأت اليوم، هل ستنتهي من العمل خلال 3 أشهر؟ أجل، بالتأكيد، سيكون شرفاً لي مولاي. جيد، إذن فلتعد إلى متجرك اليوم رجاءً، وتبدأ صنع الأعمدة والمداخل. أمرك يا مولاي. بعدها استدعى الملك الرسام وأخبره عن غرفة الاهتمام بالطبيعة. أريدك أن تصنع لوحات على الجدران والأسقف في الغرفة الرئيسية. أجل، بالتأكيد سيكون شرفاً لي يا مولاي. عمل النجار بجد في متجره، وعمل الرسام جاهداً على الجدران والأسقف. وفي اليوم المحدد استدعى الملك كل نبلاء المملكة. كانت منحوتات النجار من أعمدة ومداخل أول ما نقل إلى الحديقة خارج الغرفة الكبيرة وتركت للعرض حتى يراها الجميع ويعجب بها. ما رأيكم في تلك الأعمدة؟ إنها رائعة، تبدو جميلة مع الأشكال المنحوتة عليها. وانظروا لدقة نحت الزهور والحيوانات، إنها تجسيد رائع للطبيعة. تظنون الأعمدة كان يمكن أن تكون أفضل؟ يا مولاي، الأعمدة تبدو كما يجب أن تكون. جيد جداً، رجاءً اتبعوني إلى داخل الغرفة. عندما وصلوا إلى الغرفة، اندهش جميع السادة والسيدات لجمال اللوحات التي تزين حوائط وأسقف الغرفة. ما رأيكم في تلك اللوحات؟ هذه اللوحات هي الأفضل في العالم، كل خط هو إبداع في حد ذاته. انظروا لوصف كل مشهد مختلف للطبيعة. بالفعل اللوحات تصنع تجسيداً للطبيعة. هل اللوحات كان يمكن أن تكون أفضل؟ إن اللوحات كما يجب أن تكون. حسناً، فلنرى. الآن ما رأيكم؟ يا للروعة، إن تأثيرهما معاً ونحن لا يمكننا التعليق. هل يمكن أن يوجد شيء يضاهي جمالها؟ ما رأيكما في فن بعضكما البعض الآن؟ اكتشفت ما تقصده يا مولاي. كنت مخطئا عندما ظننت أن نحت الخشب أمر بسيط وسهل. أخطأت أيضا بالظن أن الرسم لا يتطلب مهارات. الآن أرى أن لوحاتك الجميلة هي ما أعطت أعمال النحتية روحا. وأعمالك النحتية هي ما جعلت لوحاتي تبدو جميلة هكذا. لوحاتي تبدو أجمل عندما تحاط بأعمالك الفنية. شكراً جزيلاً لك. أنت فنان رائع. وأنت كذلك. كان أمراً غير مقبول من فنانين مثلكما أن تدخلا في منافسة مع بعضكما. ألا تريان عندما يجتمع فنكما معاً ماذا يصنعان؟ أفضل بكثير من جمال كل عمل على حدة. مولاي، نحن آسفان وخجلان مما كنا نفعل. مولاي، نحن آسفان وخجلان مما كنا نفعل. ومنذ هذا اليوم أعجب الرسام والنجار بعمل بعضهما وتبادلا الاحترام والصداقة. وعلينا نحن أيضاً بدلاً من التقليل من شأن من يزاولون مهناً مختلفة عنا، نقوم بتقدير الجيد في بعضنا البعض ونستخدمه في العمل معاً لنصبح أكثر سعادة والعالم يصبح أجمل.